هسه عمو نوفاكوباي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. جيت ابني حرقها طفوا الليت بش عليه ولا بالبيت هرد بولو سحب دفيت بولو هادي بنت ولا شاكليت بولو جمالك انت عديت بولو انا روميو وانتي جولييت قولي قولي وش سويت جمالك هذا سج طبيعي هاد قلبي وهاد بكانا بكانا وصوبك راح وهج ثواني ثواني ثواني لحظة لحظة جمالك هذا سج طبيعي هاد قلبي وهاد بكانا بكانا وصوبك راح وهج ماما ماما ماما ميا انتي هزتي النكرة الأرضية حط ببالك ان انتي معادية ما في منة اثنين انتي صجية يا ليا ليا يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني ذابحني جسمك يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي قل لي انت شو اسمك يا عيني يا ليلي يا عيني يا ويلي يا ويلي يا ويلي ويلي ويلي كازابلانكا ولا دبي كازابلانكا ولا دبي كازابلانكا ولا دبي كازابلانكا ولا دبي كازابلانكا ولا دبي كازابلانكا ولا دبي كازابلانكا ولا دبي ديروا بالكم رايت قولوا ابن حرقها طفوا الليت قولوا بالشاليه ولا بالبيت قولوا رد بولو وسحبة بيب هادي بنت ولا جاكليت بجمالك انت عديت انا روميو وانت جولييت قولي قولي وسويت حصرياً على موقع DJKIMO.COM.